اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع حديث المسيء صلاته وما يستنبط منه من أحكام. يقول الشيخ رحمه الله: الوجه الخامس قوله صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يدل على وجوب القراءة في الصلاة، يدل على وجوب القراءة في الصلاة. ويستدل به من يرى أن الفاتحة غير معينة أو غير متعينة، ووجهه ظاهر، ووجهه ظاهر، وجه ظهوره أنه قال: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وما تيسر من القرآن يصدق على الفاتحة ويصدق على غير الفاتحة. فأي شيء تيسر من القرآن تقرأه في الصلاة ويجزئ، هذا وجه إيه؟ ظهوره. فإنه إذا تيسر غير الفاتحة وقرأه فقارئه يكون ممتثلا، لأنه أمر بأن يقرأ ما تيسر وقد قرأ ما تيسر، فيخرج عن العهدة، فيخرج عن التكليف. والذين عينوا الفاتحة للوجوب وقالوا لا بد من قراءة الفاتحة وتعين الفاتحة واجب، وهم الفقهاء الأربعة، إلا أن أبا حنيفة منهم على ما نقل عنه جعلها واجبة وليست بفرض. يبقى الكل قالوا بالوجوب، الكل قالوا بالوجوب، بس الأئمة الثلاثة قالوا أنها واجبة، والواجب عندنا بمعنى الفرض، وأبو حنيفة رحمه الله قال هي واجبة عندي والواجب عندي غير الفرض، على أصله في الفرق بين الفرض والواجب. تعلمون أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله فرق بين الفرض والواجب، وقال ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، إن ثبت بدليل قطعي فهو الفرض، وإن ثبت بدليل ظني فهو الواجب. ما طلبه الشارع طلبا جازما، إن ثبت بدليل قطعي فهو الفرض، وإن ثبت بدليل ظني فهو الواجب. وعلى هذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: قراءة مطلق القراءة في الصلاة لو ما تيسر، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، اللي قراءة ما تيسر من القرآن الفاتحة أو غير الفاتحة أو مطلق القراءة فرض، لأنه ثبت بقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وتعين الفاتحة ثبت بخبر الواحد اللي هو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فمطلق القراءة فرض وتعين الفاتحة واجب. وارتوى على ذلك الحنفية أنه إن ترك مطلق القراءة بطلت صلاته، وإن ترك خصوص الفاتحة صحت صلاته مع الإسم، صحت صلاته. تدارك عندهم الفاتحة، إيه؟ قالوا تدارك الفاتحة عندهم، مثلا قرأ شيء من القرآن ثم تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، هل يتدارك هذا الأمر عندهم؟ لا أعرف، بس هم رتبوا الإسم على الترك، رتبوا الإسم على الترك، على ترك الفاتحة، ورتبوا على ترك مطلق القراءة رتبوا فساد الصلاة. من صلى ولم يقرأ من القرآن شيئا بطلت صلاته، ومن قرأ غير الفاتحة صحت صلاته مع الإسم. هذا ما يعني نعرفه من نزل الحنفية. طيب، فإنه إذا تيسر غير الفاتحة وقرأه فقارئه يكون مبتسلا فيخرج عن العهدة. والذين عينوا الفاتحة للوجوب وهم الفقهاء الأربعة، إلا أن أبا حنيفة منهم على ما نقل عنه جعلها واجب وليست بفرض، على أصله في الفرق بين الفرض والواجب، اختلف من نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث، اختلف من نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث. وما الذي يخرجنا إلى الجواب؟ أنكم تعينون الفاتحة والحديث اكتفى بما تيسر. قال: إذا قمت فكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما تيسر معك من القرآن تصدق على الفاتحة وتصدق على غير الفاتحة. الحديث لا يعين الفاتحة، فلماذا عينتموها؟ طب نحن نقول بتعين الفاتحة ونحتاج أن نجيب عن الحديث الذي لم يعينها. اختلف من نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث وذكر فيه طرق أو ذكر فيه طرق. هم الجمهور. هم الجمهور. والشيخ منهم الشيخ يعين الفتح. الطريق الأول أن يكون الدليل الدال على تعين الفاتحة كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب مثلا مفسرا للمجمل الذي في قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا الوجه كالآتي يقول اقرأوا كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فتدعي أنت أن قوله ما تيسر معك من القرآن مجمل، وأن هذا المجمل بيّنه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيكون المعنى بعد التبيين أو بعد البيان كبر ثم اقرأ الفاتحة. ماشي، لأن المجمل هو عين المجمل والمبين شيء واحد. ماشي، المبين هو عين المجمل. اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أنا لا أعرفه ما هو، فقال هو الفاتح بدليل قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يبقى كأنه قال كبر ثم اقرأ الفاتحة. أن يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مثلا مفسرا للمجمل الذي في قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا إن أريد بالمجمل ما يريده الأصوليون به فليس كذلك. فاعترض الشيخ على هذا الوجه، إذا كنت تقول أن قوله ما تيسر معك من القرآن مجمل فليس كذلك. لماذا؟ لأن المجمل ما لم يتضح المراد منه، المجمل ما لم يتضح ما لا يتضح المراد منه، وقوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن متضح أن المراد يقع امتثاله بفعل كل ما تيسر. بكل فرد من أفراد ما تيسر. ولو قلنا هي المجمل بالنسبة لمن يقول مجمل ثم بين، أن يكون أن النبي أخر البيان لهذا الرجل لأنه لا يتصور اتصال الحديث بالذي قبله مباشرة. جيد، يراد جيد، يراد إيه؟ يراد جيد. هو الشيخ حتى لا يعجبه هذه الطريقة، يعني الشيخ لا يعجبه هذه الطريقة، بس هذا الإراد أيضا يرد هنا. ماشي، أنه إذا قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم بعد ذلك بين أنه الفاتحة يبقى تأخر البيان. قال حتى لو لم يرد قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسر. وإن أريد بكونه مجملا أنه لا يتعين فرض، خلي بالك من شيء، احنا عندنا اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ما هذه ممكن نتعامل معها على وجهين، نتعامل معها على أنها نكرة موصوفة بمعنى شيء، يعني اقرأ شيئا تيسر معك من القرآن، يبقى ما نكرة موصوفة بمعنى ايه؟ شيء. طب على هذا الوجه تكون من باب المطلق، على هذا الوجه تكون من باب المطلق، اقرأ المتيسر، اقرأ شيئا تيسر كده، واضح؟ طب نكرة موصوفة فتكون من قبيل المطلق. طب المطلق ظاهر في ماذا؟ المطلق صادق على أي فرد من الأفراد، وأنتم تعلمون أن المطلق يعم الأفراد على سبيل المدن، يعني كل فرد تيسر، كل فرد تيسر إن قرأته يجزي. طيب هذا وجه، الشيخ يقول إن ما نكرة موصوفة بمعنى شيء فتكون القبيل المطلق، والمطلق ظاهر في أن المراد أي فرد من الأفراد، ماشي. وكل ما تيسر يقرأ منه أي فرد. الشيخ يقول وقوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن واتضح أن المراد يقع امتثاله بفعل كل ما تيسر، بفعل ما بكل ما تيسر. أنا قلت لك بكل فرد من أفراد ما تيسر على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق، بفعل كل ما تيسر. طب إذا تيسر لك نصف القرآن تقرأ نصف القرآن، ولا بكل فرد من أفراد ما تيسر على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق؟ هذا هو المقصود. طيب في احتمال ثاني عندي، طب نكمل هذا ثم نقول الاحتمال الثاني. حتى لو لم يرد قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما كنا نقع في مشكلة لو لم يرد هذا الكلام، ما كنا نقع في مشكلة، لأن الكلام ظاهر ليس بمجمل. ونقول فاقرأ ما تيسر معك من القرآن يصدق على كل فرض تيسر معك من القرآن، وأي شيء تقرأه من القرآن يجزي. لا اكتفينا في الامتثال بكل ما تيسر أي على سبيل البدل. طيب إيه الاحتمال الثاني الموجود في الحديث؟ اللي فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، أن تجعل ما موصولة والجملة التي بعدها صلة الموصول. وهنا يأتي لك القول بأن إيه؟ أن الاسم الموصول من إيه؟ من ألفاظ العموم. ويبقى المعنى اقرأ كل ما تيسر من القرآن. وهذا الوجه الشيخ سيذكر بعد ذلك أنه بعيد وأنه لا يبعد جدا حمل الحديث عليه. كده واضح؟ يبقى في عندي باء في بادئ الأمر تحتمل الاحتمالين، أن تكون بمعنى شيء نكرة موصوفة فتكون من قبيل المطلق، أو أنها تكون موصولة فتكون من ألفاظ العموم. وهذا الاحتمال في آخر الحديث الشيخ يقول لهذا الاحتمال احتمال بعيد يبعد جدا أن نحمل الحديث إيه عليه. طيب قال الشيخ وإن أريد بكونه مجملا أنه لا يتعين فرد من الأفراد فهذا لا يمنع من الاكتفاء بكل فرد ينطلق عليه ذلك الاسم كما في سائر المطلقات، فهذا لا يمنع من الاكتفاء بل كل فرد ينطلق عليه ذلك الاسم كما في سائر المطلقات. انت تقول فقره ما تيسر معك من القران مطلق يعني غير معين، مجمل يعني غير معين. طب هذا ايضا هذا مطلق كذلك، المطلق هو الدال على فرد شائع وهو ظاهر. لماذا هو ظاهر؟ لان المطلوب هو اي فرد من الافراد. عندما اقول لك اعتق رقبه فمقصودي ان الامتثال يحصل باي رقبه، مؤمنه كانت او كافره، سالما كانت او غانما، واضح؟ عمرا كان او زين. هذا ما ذكره الشيخ. طب حاصله ايه؟ حاصله ان البعض قال ان قوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن مجمل، وقد بين بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والشيخ يقول هو ليس بمجمل بل هو ظاهر، لأن المطلق ظاهر في أن المقصود به أي فرد من الأفراد. طيب هنا أنا عايز أقول حاجة، نحن نسير مع الاحتمالين، احتمال كونه مطلقا واحتمال كونه عاما، وما يقال هنا يقال مثله هنا. تذكر في العام أننا كنا نقول العام الباقي على عمومه، والعام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص، تمام؟ العام الباقي على عمومه هو يتناول كل الأفراد، والحكم واقع على كل الأفراد. العام المخصوص اللفظ يتناول كل الأفراد، لكن الحكم ورد على هذه الأفراد بعد إخراج بعض الآخر، يعني أخرجنا منها بعض الأفراد بالتخصيص وأوقعنا الحكم على ما بقي من الأفراد، هذا يقول له العام المخصوص. طيب العام الذي أريد به الخصوص، لا ده هو بحسب الوضع يتناول أفراد، لكن أنا عندما استعملته استعملته في فرد واحد من تلك الأفراد، كما قال الله تعالى الذين قال لهم الناس وأراد معين من يسعود. مثل الأقسام الثلاثة التي قلناها في العام يقال مثلها في المطلق. في المطلق الباقي على إطلاقي، اعتق رقبة، فلو أعتقت الكافر أجزأت ولو أعتقت المؤمنة أجزأت. وفي المطلق المقيد أقول اعتق رقبة وبعد ذلك أقول لك اعتق رقبة مؤمنة، فيعلم أن المطلقة هي المقيدة. بس أنت ملاحظ هنا أن إيه؟ أن المطلق المقيد، المطلق الذي لم يقيد، هذا المطلق دائرته أوسع، أي فرد من هذه الأفراد يجزي. طبعا هذا عندما طلبت اعتق رقبة، فلما قلت لك اعتق رقبة مؤمنة دائرة الشيوع قلت، بس ما زال شائعا. بمعنى ايه؟ اعتق رقبة مؤمنة الكافرة لا تجزي، لكن الرقبة المؤمنة تصدق على زي وتصدق على عمرو وتصدق على خالد، بس الدائرة ايه؟ أضيق. يبقى في العام الباقي على عمومه، وفي عموم وشمول واستغراق، وفي العموم المخصوص أنا أخرجت بعض الأفراد فالدائرة ضاقت، لكن هو ما بقي هو أيضا يتناوله على سبيل الشمول والعموم، فالدائرة أضيق. طيب في بقى المرحلة الأخيرة، وهو أن المطلق يطلق ويراد به الفرد المعين، يطلق ويراد به الفرد الإيه؟ أقول اعتق رقبة ومقصودي سالم، أنا بعد المسمى بسالم، واضح؟ هذا لا شيوع فيه، هذا لا شيوع فيه، فأنا أردت به فرد معين، قلت اعتق رقبة ثم بينت لك بعد ذلك أن المقصود بالرقبة إنما هي ذلك العبد المسمى بزيد، يبقى عمرو لا يجزي. يبقى الشيوع الذي كان في المطلق قل في المطلق الإيه؟ المقيد، وانعدم في المطلق الذي أريد به فرد واحد. كذلك العموم والشمول والاستغراق الموجود العام في العام الباقي على عمومه ما زال موجودا في العام المخصوص، ولكن في دائرة أضيق، وانعدم في الإيه؟ في العام الذي أريد به الخصوص. يبقى هذه الأقسام الثلاثة موجودة في المطلق وموجودة في المقيد. قال طيب الأخير كيف نسميه؟ المطلق أريد به الفرد، أريد به الفرد المعين. طيب خلي بالك من شيء، دي معلومة أولى. طب المعلومة الثانية، المجمل نوعان، المجمل نوعان، مجمل ليس له ظاهر، ومجمل له ظاهر أريد غير ظاهره. مجمل ليس له ظاهر، طب اشرح لي هذه. قلت لك كان لفظ مشترك، فلفظ القرق هو مجمل ليس له ايه؟ ليس له ظاهر، انا لا اعلم هل المراد به الطهر ام المراد به الحيض، فهو مجمل ليس له ايه؟ ليس له، هو متردد بين معنيين ليس احدهما اظهر من الآخر، يبقى ليس له ظاهر. لكن فيه مجمل له ظاهر وأريد به غير ظاهره، كالمطلق الذي أريد به فرد معين. هو قال فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، وأراد الفاتحة، واضح يا محمد؟ وممكن يقول إيه فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم يحدد ذلك بالسور المكية، يبقى هو كده عايز هذا ايه؟ مطلق قيد. طب لما يقول فقرا ما تيسر معك من القران ويريد الفاتحه، لا ده كده أراد بالمطلق الفرض الايه المعين. قال المطلق إذا أريد به الفرض المعين فهو من قبيل المجمل الذي له ظاهر وأريد به غيره ظاهره. يقول فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، أقرأ إن أعطيناك الكوثر فيقول لا تجزي، أقرأ قل هو الله أحد يقول لا تجزي، أقرأ البقرة يقول لا تجزي. طب ما هو الذي يجزي؟ أنا لا أعرفه. فالذي يجزي هو الفاتحة لا غيره. يبقى مطلق أريد به الفرد المعين. يبقى المجمل له قسمان، مجمل ليس له ظاهر كالمشترك، ومجمل له ظاهر أريد به غيره ظاهره كالمطلق الذي أريد به فرد معين. فيبقى الكلام اللي أنا قلت ده كله ليه؟ عشان يمكن لنا أن ندعي أن قوله تعالى أو قول النبي فاقرأ ما تيسر معك من القرآن مجمل. مجمل لماذا؟ لأنه وإن كان مطلقا إلا أنه ظهر بدليل أنه أريد به غير ظاهره وأنه أريد به الفرد المعين. يبقى كلام الشيخ ابن دقيق العيد نصححه في جانب، وهو لو لم يرد بيان أن المقصود بقوله ما تيسر من القرآن هو الفاتحة فما يقوله الشيخ ابن دقيق العيد متجه جدا، ويبقى هذا مطلق باخن على إطلاقي. والمطلق الباخ على إطلاقي ظاهر في أن أي فرد يحصل به الامتثال وأن أي فرد يحصل به الإجزاء، كده واضح؟ لكن هو يكون من قبيل المجمل إذا ظهر بالدليل أنه ليس على إطلاقه بل إن المراد به فرد معين. طب الفرد المعين ده أنا لا أعرفه، يبقى من قبيل المجمل ليس من قبيل المجمل؟ من قبيل المجمل، حتى يقول لي الفرد المعين هو الفاتحة. طيب أنت عندك إشكال في ما قاله الشيخ؟ هنقمن هذا سريعا. الطريق الأول أن يكون الدليل الدال على تعين الفاتحة فقوله لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب مثلا مفسرا للمجمل الذي في قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ما تيسر قلنا أنها نكرة موصوفة بمعنى شيء، يعني شيء أن تيسر، فيكون من قبيل المطلق. طب ما حكم المطلق؟ ما دلالة المطلق؟ المطلق يدل على أن أي فرد من الأفراد يجزي ويحصل به الامتثال. وهذا القول إن أريد بالمجمل ما يريده الأصوليون به فليس كذلك، لأن المجمل ما لم تتضح دلالته. وما معنى من قبيل المطلق؟ والمطلق ظاهر ومتضحة دلالته في أن المقصود به أي فرد من الأفراد. وقوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن متضح أن المراد يقع، أن المراد يقع امتثاله بفعل كل ما تيسر، بفعل كل ما تيسر على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق. حتى لو لم يرد قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسر، أي على سبيل البدل. فلو قرأت الفاتحة أجزأت، ولو قرأت إن أعطيناك الكوثر أجزأت، ولو قرأت الإخلاص أجزأت. وإن أريد بكونه مجمل أنه لا يتعين فرد من الأفراد فهذا لا يمنع من الاكتفاء بكل فرد ينطلق عليه الاسم. كل شيء يصدق عليه أنه من القرآن وأنه تأثر من القرآن يجزي كما في سائر المطلقات. فقولك اعتق رقبة زيد يجزي وعمر يجزي وخالد يجزي. الطريق الثاني، طيب حصل الجواب على هذا الكلام، يمكن أن ندعي أنه من قبيل المجمل الذي أريد به فرض معين هو الفاتحة، وحينئذ هو يعني إيه مطلق أريد به الفرض المعين، والفرض والمطلق إذا أريد به الفرض المعين كان من قبيل المجمل. أي مجمل؟ المجمل الذي له ظاهر وأريد به غيره ظاهري. الطريق الثاني أن يجعل قوله اقرأ ما تيسر معك مطلقا يقيد أو عاما يخصص. مش دول الاحتمالين اللي احنا ذكرناهم؟ أن نجعل ما نكرة موصوفة أو أن نجعلها موصولة. طب أو عام يخصص، هذا الكلام سيقول الشيخ في نهاية المبحث أنه لا يمكن لنا أن نحمله على العموم، يعني لكن في بداية الأمر يمكن أن نقول هذا أنه مطلق يقيد أو عام يخصص. مطلق مقيد بقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. تفهم هذا؟ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على الأمر بقراءة الفاتحة، فكأنه قال إقراء الفاتحة، يبقى اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ الفاتحة، اقرأ شيئا تيسر معك من القرآن، اقرأ الفاتحة، فيحمل المطلق على المقيد، ويبقى ما تيسر هو الفاتحة. وهذا الكلام أيضا لا يعجب الشيخ ابن دقيق العين، أن يكون من قبيل المطلق الإيه؟ المحمول على المقيد. طيب الشيخ هنا يقول إيه؟ هيقول إذا وجد المطلق، إذا أمر بالمطلق ثم أمر بالمقيد، فإننا نقول المطلق يحمل على المقيد، وهذا يمكن أن نقوله لو كان الأمر ورد كذلك. اقرأ قرآنا، اقرأ قرآنا هو الفاتحة، اقرأ قرآنا، اقرأ قرآنا هو الفاتحة، يبقى مطلق وإيه ومقيد، ونقول الذي أطلقه في موضع هو الذي قيده في موضع، والمطلق هو عين المقيد، والمأمور به هو الفاتحة لغيره. كده واضح؟ اقرأ قرآنا، اقرأ قرآنا هو الفاتحة. لكن ما معنى ليس من هذا القبيل؟ ما معنى هو ايه؟ مطلق قيد بقيد، وانت تريد ان تقيده بقيد اخر، وبين القيدين يوجد ما يسمى بالتنافي. يبقى مطلق لم يقيد في موضع، وقيد في موضع، هنا نقول يحمل المطلق على اقرأ قرآنا، اقرأ قرآنا هو الفاتحة، يحمل المطلق على المقيد. لكن مطلق يقيد بقيد ويقيد بقيد ثاني، ونجد بين القيد الأول والقيد الثاني تنافي، حينئذ لا نستطيع أن نقول يحمل المطلق على المقيد، لأنه يؤدي إلى الجمع بين المتنافيين. طيب الكلام اللي احنا بنقوله ده كيف نفهمه؟ بيقول اقرأ قرآنا، هذا القرآن قيد في موضع بأنه ما تيسر، وقيد في الثاني بأنه الفاتحة. ما تيسر لا يعين، والفاتحة تعين، فيحصل التعارض بين ما يعين وبين ما لا يعين. لو تيسر لي غير الفاتحة، لم تتيسر الفاتحة وتيسر لي غيرها، فبمقتضى القيد الأول تقرأه، وبمقتضى القيد الثاني لا تقرأه، فيحصل التنافي بين التقييد بكونه ما تيسر والتقييد بكونه الفاتحة. هل يمكن أن نقول أن القيد ورد على متيسر؟ يعني فيها مجال للنظر، فيها مجال للنظر، بس هو ده اللي الشيخ يعني أنا مهدت له بهذا الكلام. تعال نقرأ كده ونشوف هل يفهم ولا لا. قال وهذا يرد عليه أن يقال لا نسلم أن قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن أنه مطلق من كل وجه، بل هو مقيد بقيد التيسير. تيسير عندك ولا التيسر؟ تيسير. بقيد التيسير الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من أفراد المتيسرات، ماشي؟ أي على سبيل البدل، في قراءة كل فرد من أفراد المتيسرات، أي على سبيل البدل. وهذا القيد المخصوص الذي هو الفاتحة، وهذا القيد المخصوص يقابل التعيين، يقابل التعيين. خلي بالك من حاجة، اقرأ ما تيسر، ما تيسر اقتضي التخيير، واقرأ الفاتحة، هذا يقتضي التعيين، وبين التخيير والتعيين تنافي. وهذا القيد المخصوص الذي هو ما تيسر يقابل التعيين الذي هو اقرأوا الفاتحة. ومن ثم تكون هذه المسألة من قبيل المطلق المقيد بقيدين متنافيين. وأنت تقول لي في الأصول يا مولانا المطلق إذا قيد بقيدين متنافيين يترك القيدين ويبقى المطلق على إطلاقي، يعني يترك القيد الأول ويترك القيد الثاني ويبقى المطلق على إطلاقي. يبقى اقرأ قرآنا يعني الحاصل عندي يا مولانا أنه قيد بالتيسير، وقيده بالتيسير يمنع من هو قيد بالتيسير، هو قيد بالتيسير ولا كلام، قيد بالتيسير ولا كلام، وتقيده بالتيسير يمنع من تقييده بتعين الفاتحة. فيبقى قوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن دالا على التخيير من غير تعيين. تفهم كلام الشيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اقرأ قرآنا، هذا القرآن مقيد بكونه ما تيسر. قيدت القراءة بما تيسر، قيده بما تيسر يقتضي التخيير، فتقيده بالتخيير أو بما يقتضي التخيير يمنع من تقييده بالتعيين، لأن التعيين ينافي التخيير. قال وإنما نظير المطلق الذي لا ينافي التعيين أن يقول اقرأ قرآنا ثم يقول اقرأ فاتحة الكتاب، اقرأ قرآنا ثم يقول اقرأ قرآنا هو الفاتحة، فإنه يحمل المطلق على المقيد حينئذ من غير إيه؟ من غير وجود تنافي. والمثال الذي يوضح ذلك أنه لو قال لغلامه اشتري لي غلام لحما ولا تشتري إلا لحم ضأن، يوجد تنافي؟ اللي لم يتعارض. اشتري لي لحما، اشتري لي ولا تشتري لي إلا لحم ضأن، يبقى اشتري لي لحما أي لحم ضأن، ويحمل المطلق على المقيد. ولو قال اشتري لي لحم أي لحم شئت، يعني اشتري لي لحما وهذا اللحم موصوف بأنه ما تشاء أنت، فتخيره ثم بعد ذلك بعد أن تخيره تعين عليه لحم الضأن، يبقى التخيير في أي لحم وتعيين لحم الضأن متنافيان. كده واضح؟ إذا لو أن النبي قال له اقرأ قرآنا ثم قال له اقرأ الفاتحة، هذا المطلق يقبل أن يقيد بالفاتحة. لما قال له اقرأ ما شئت من القرآن لا تقرأ إلا الفاتحة، يبقى تعيين الفاتحة ينافي التخيير فيما شاء. ولا تشتري إلا لحم ضأن، ولو قال اشتري لي أي لحم شئت، ولا تشتري إلا لحم ضأن في وقت واحد لتعارض التخيير المستفاد من الأول مع التعيين المستفاد من الثاني، إلا أن يكون أراد بهذه العبارة ما يراد بصيغة الاستثناء. كان يقول اشتري لي أي لحم شئت إلا لحم ضأن. اشتري لي أي لحم شئت إلا ما شئت من لحم ضأن. طيب انت كده فهمنا الكلام؟ يبقى الطريقه الاولى ان نقول انه مجمل بين، والشيخ لم يفضل هذه الطريقه. الطريقه الثانيه انه ان نقول مطلق قيد، والشيخ ايضا لم يرتضي هذه الطريقه. الطريقه الاولى ان نقول مجمل بين، والطريقه الثانيه ان نقول مطلق قيد، والشيخ ايضا لم يرتضي هذه الطريقه. قال اما دعوه التخصيص فابعد اللي كنت بقول لك عليها، أن نقول ما اسم الموصول، والاسم الموصول من صيغ الايه؟ العموم. نقول أولا التخصيص دعوة التخصيص أبعد، لأن التخصيص يقتضي التعميم، التخصيص يقتضي التعميم، ويبقى فاقرأوا ما تيسر أي اقرأوا جميع ما، وليس في قراءة جميع ما تيسر تيسير تشديد، لأنه قد يتيسر نصف القرآن، قد يتنصر كل القرآن، يبقى يقرأ كل القرآن، فهم؟ وأما دعوة التخصيص أبعد، لأن التخصيص يقتضي التعميم، ويقتضي الشمول على سبيل الاستغراق، فيقرأ جميع ما تيسر، وسياق الكلام يقتضي تيسير الأمر عليه، والتيسير إنما يكون بقراءة فرد من أفراد ما تيسر، لا بقراءة جميع أفراد ما تيسر، وإنما يقرب هذا إذا جعلت ما بمعنى الذي وأريد به شيء معلوم وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها فهي المتيسرة. كيف يقرب هذا محمد؟ إما أن تقول، تذكر ثلاث صور التي قبلتها بثلاث صور، أن تقول هذا وإن كان عاما في اللفظ إلا أنه أريد به الخصوص وهو الفاتحة، وإن جعلته مطلق تحمله على الفرد المعين الذي هو الفاتحة، فإما أن تقول هو مطلق حمل على الفرد الواحد، أو أنه عام وأريد به الفرد الواحد، وهذا مجاز وهذا مجاز، كده واضح؟ وإنما يقرب هذا دعوى العموم، دعوى العموم إن جعلت ما بمعنى الذي، جعلتها موصولة، والاسم الموصول من صيغ العموم. طب كيف يقرأ كل ما تيسر؟ ألف ما هو عام لكنه أريد به الفرد الواحد اللي هو من قبيل العام الذي أريد به، زي الذين قال لهم الناس أي نعيم بن مسعود، كده واضح؟ وأريد به شيء معين وهو الفاتحة، فيكون من قبيل العام الذي أريد به الخصوص، ويبقى تقرأ ما تيسر معك من القرآن تساوي اقرأ الفاتحة. الطريق الثالث أن يحمل قوله ما تيسر على ما زاد على فاتحة الكتاب. والشيخ لعله يرتد هذه الطريقة، يقول اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الشيخ طالبنا في أول الحديث بأن نجمع جميع طرق الحديث ونأخذ بالزائد، يعني كل رواية صحت وفيها زيادة فإننا نضم الزائدة من كل رواية إلى الزائد من الروايات الأخرى، ويقول الأخذ بالزائد متعين. يعني قد ورد في بعض الروايات اقرأ الفاتحة وما تيسر معك من القرآن، يبقى قوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن محمول على القراءة التي بعد الفاتحة، يبقى ما تيسر معك من القرآن نعم تحمل على إطلاقها، ولكن ليس في الفاتحة، في القراءة التي هي بعد الفاتحة، كده واضح؟ قال أن يحمل ما تيسر على ما زاد على فاتحة الكتاب، ويدل على ذلك بوجهين، أحدهما الجمع بينه وبين دلائل إيجاب الفاتحة. احنا كده جمعنا بين الدليلين وأعملت كل في محله، في دليل يوجب الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حملت ذلك على الحقيقة وقلت لابد من قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة واجبة، أليسون بقرأ ما تيسر معك من القرآن مطلق، حملت المطلق على إطلاقي، فقلت أي جزء من القرآن تيسر تقرأه، فحملت الكلام أيضا على حقيقتي، وقلت هذا محله الفاتحة وهذا محله ما بعد الفاتحة، وأعملت كلا في حقيقته، ولكن كل واحد في إيه؟ في موضع. أحدهما الجمع بينه وبين دلائل إيجاب الفاتحة، والثاني ما ورد في بعض روايات أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ. قال الشيخ وهذه الرواية إذا صحت تزيل الإشكال بالكلية، كده واضح؟ يعني توجب القراءة بعد الفاتحة، صحيح كده واضح؟ الشيخ يقول: وهذه الرواية إذا صحت تزيل الإشكال بالكلية لما قررناه من أنه يؤخذ بالزائد إذا جمعت طرق الحديث، ويلزم لهذه الصيغة إخراج صيغة الأمر عن ظاهرها عند من لا يرى وجوب زائد عن الفاتحة وهم الأكثرون. هي تزيل الإشكال بالكلية إلا هذا الإشكال، فهم؟ تزيل الإشكال بالكلية إلا هذا الإشكال، لأنها تقول اقرأ الفاتحة واقرأ ما تأثر، اقرأ الفاتحة وما تأثر، فالفاتحة واجبة لأنها مأمور بها، طب فماذا تقول فيما تأثر؟ إما أن تقول بالوجوب وتسوي بين تحمل اقرأ على الوجوب في اقرأ متعلقة بالفاتحة ومتعلقة بإيه؟ بما تيسر، فإذا حملت اقرأ على الوجوب يبقى وجوب الفاتحة ووجوب ما تيسر، وأنت لا تقول بهذا، وأنت تقول الواجب إيه؟ الفاتحة فقط، وما تيسر ليس بواجب. طيب يمكنك ما إيه؟ اللي هو قضية استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، فتقول اقرأ لفظ واحد أحمله على الحقيقة إذا تعلق بالفاتحة للدليل الذي لأن لوجود إيه؟ لعدم وجود صارف، واقرأ أحملها على الندب إذا تعلقت بما تأثر لوجود الصارف الذي صرف. وهذا مذهب يقول به بعض العلماء أن اللفظ الواحد يمكن أن يحمل على حقيقته ومجازه. كده واضح؟ وكان الشيخ لا يرتضي هذه الطريقة، يعني تأتي له في ثنايا الكتاب أنه لا يجب أو لا ينبغي حمل اللفظ الواحد على حقيقته وإيه؟ ومجازه. على كل أنت يلزمك إذا كنت تقول بوجوب الفاتحة وعدم وجوب ما تيسر تقول اقرأ حملت على الوجوب فيما تعلق بالفاتحة وحملت على الندب فيما يتعلق بما تيسر. هنا نقول شيخ هي المخصوص بالسفر هناك اللي هو ايه؟ ما شاء الله أن تقرأ ولا نعرف المشيئة ايه؟ ولا نعرف مشيئة الله. لا هو القضية ايه؟ أنه أوجب عليك معينا في الأول وأوجب عليك مطلقا ومبهما في الثاني، بمعنى أي شيء تقرأه يحصل به الامتثال، كما لو كان كقوله تعالى تحرير الرقبة ولم يعين عليك الرقبة التي تعتقها. إذا ما شاء الله للتبرك ماشي، يعني اقرأ شيئا يقدر الله عز وجل أن تقرأه. وطبعا ليس المقصود بما شاء الله، ليس المقصود بها التقييد. الكلام اللي احنا قلنا ده مفهوم؟ الوجه السادس قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا. يدل على وجوب الركوع، يدل على وجوب الركوع. واستدلوا به على وجوب الطمأنينة، وهو كذلك دال عليها. يبقى ثم اركع دل على وجوب الركوع، حتى تطمئن دل على وجوب الطمأنينة. يبقى الواجب كلا الأمرين، الركوع والطمأنينة في الركوع. قال: ولا يتخيل هنا ما تكلم الناس فيه من أن الغاية هل تدخل في المغية أم لا، أو ما قيل من الفرق بين أن تكون من جنس المغية أو لا، فإن الغاية ها هنا وهي الطمأنينة وصف للركوع لتقييده بقوله راكعا، ووصف الشيء معه حتى لو فرضنا أنه رفع ولم يطمئن بل رفع عقيب مسمى الركوع لم يصدق عليه أنه جعل مطلق الركوع مغيا بالطمأنينة. الشيخ هنا بيقول إيه؟ حتى حرف الغاية صح؟ والغاية هي نهاية الشيء، وما بعد الغاية مخالف لما قبله الغاية. الشيخ يقول لا تتصور أن المقصود هنا جعل الطمأنينة غاية للركوع، لأنك لو جعلت الطمأنينة غاية للركوع يكون المعنى كالآتي: اركع إلى أن تبتدئ في الطمأنينة فلا تركع، تفهم؟ اركع إلى أن إلى أن تأتي نقطة الطمأنينة فإيه؟ فترفع، معنى كده أنك رفعت ركوعا لا طمأنينة فيه، يعني اركع إلى أن تصل إلى أول الطمأنينة، فإذا وصلت إلى أول الطمأنينة فلا تركع، يبقى أنت مطالب بركوع ينتهي عند ابتداء الطمأنينة. هل هذا هو المقصود؟ لأن المقصود وجوب إيجاب الركوع الموصوف بالطمأنينة. الشيخ هنا يقرر ويقول لنا، يقول لنا هذا المعنى، يقول: صفة الشيء تصحبه من بدايته إلى نهايته. صفة الشيء، يبقى حتى هنا لبيان أن الطمأنينة صفة في الركوع، وصفة الشيء تصحبه من بدايته إلى نهايته. فالركوع أنت مطالب بركوع تطمئن فيه، فهذه الطمأنينة مصاحبة للركوع من أوله إلى نهاية إلى آخره، وليس المقصود أنك تركع فإذا اطمأننت رفعته. كده واضح؟ نقرأ الكلام ده كده. قال: ولا يتخيلها هنا ما تكلم الناس فيه من أن الغاية هل تدخل في المغية أم لا، ماشي؟ أو ما قيل. طيب، يعني لا يتخيل هنا ما تكلم الناس فيه من أن الغاية هل تدخل في المغية أم لا، بأن يقال مثلا، هذا لا يتخيل أن يقال، وهو أن تقول مثلا: اركع إلى أول الطمأنينة فإذا اطمأننت فلا، فإذا اطمأننت فارفع، ثم ننظر بعد ذلك هل لحظة الطمأنينة داخلة في الركوع أو خارجة عن الركوع. كده متصور هذا المعنى؟ اركع إلى أول بداية الطمأنينة فارفع، ثم نبحث بعد ذلك هل دخلت لحظة الطمأنينة في الركوع أو لم تدخل. قال لي هذا لا يتصور أن يبحث في هذا الموضع أو أن يقال في هذا الموضع. أو ما قيل من الفرق بين أن تكون من جنس المغية أو لا، دي المسألة اللي نذكر في الغاية، هي أتلت السمكة حتى إيه، حتى زيلها أو حتى زيلوها أو حتى زيلها، زيل السمكة من السمكة، زيل السمكة من السمكة. فبعضهم يقول إذا كانت الغاية من جنس المغية دخلت، وإن لم تكن من جنس المغية فلا تدخل. فهل الطمأنينة من جنس الركوع فتدخل، أو ليست من جنس الركوع فلا تدخل؟ قال لك هذا الكلام لا يرد هنا أصلا، لأن الطمأنينة ليست غاية للركوع، وإنما الطمأنينة صفة للركوع، وصفة الشيء تصحبه من أوله إلى آخره. فإن الغاية ها هنا وهي الطمأنينة وصف للركوع لتقييده بقوله رافعا حتى تطمئن راكعا، يبقى الطمأنينة والركوع متصاحبان، ووصف الشيء معه، ووصف الشيء معه يعني يكون معه، يكون مصاحبا له من بدايته إلى نهايته، حتى لو فرضنا أنه ركع ومع أول الطمأنينة رفع، ماشي؟ أنه ركع ولم يطمئن، بل رفع عقيم مسمى الركوع، لم يصدق عليه أنه جعل مطلق الركوع مغيا للطمأنينة، لم يصدق عليه أنه جعل مطلق الركوع مغيا بالطمأنينة. للطمأنينة بإيه؟ مغير للطمأنينة، لم يسبق عليه أنه جعل مطلق الركوع مغيا بي للطمأنينة. ماشي. بس البال هنا أحسن. هي الطمأنينة هي المغيب الركوع ولا الركوع هو المغيب الطمأنينة؟ على على على الفرض يعني. الركوع هو المغيب بالطمأنينة. مش الطمأنينة مغيب الركوع. كده واضح؟ هي الباء هنا أحسن. الباء أحسن. على كل خلاصة هذا الكلام حتى وإن كان حرف غاية ماشي، لكن ليس المقصود جعل الطمأنينة غاية للركوع، وإنما المقصود هو جعل الطمأنينة وصف للركوع، ووصف الشيء يصحبه من أوله إلى آخره. ومن هنا يتبين أنك مأمور بأمرين، بالركوع وبالطمأنينة فيه. حتى لو وجد الركوع ولم توجد الطمأنينة فقد وجد أحد المأمورين به ولم يوجد الآخر. وجاء بعض المتأخرين فأغرب جدا وقال ما تقريره؟ إن الحديث يدل على عدم وجود الطمأنينة. هو يقول إيه؟ اركع حتى تطمئن رافعا. قال هذا دليل على عدم وجوب الإيه؟ من حيث إن العربية صلى غير مطمئن 3 مرات، والعبادة بدون شرطها فاسد حرام، فاسدة حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره في الصلاة الأولى والثانية والثالثة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على باطل. اذا تقدم الصفه تكون الوصف. ايه؟ اذا تقدم الصفه على الموصوف تكون الوصف. زي ايه؟ فاسده حرام. والعباده بدون شرطها فاسده حرام. خبرين تعدد الخبر. والعباده بدون شرطها فاسده، والعباده بدون شرطها حرام. ما أنت تقول هذا، تقول إيقاع العبادة الفاسدة حرام، من صلى غير وضوء يأثم. فلو كانت الطمأنينة واجبة لكان فعل الأعرابي فاسدا، ولكان فعل الأعرابي حراما، ولو كان كذلك لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حال فعله. وإذا تقرر بهذا التقرير عدم الوجوب حمل الأمر في الطمأنينة على الندب. تفهم هذا الكلام؟ الرجل أتى بالصلاة بدون طمأنينة، فلو كانت الطمأنينة شرط في الصلاة لكانت هذه الصلاة فاسدة، والإتيان بالعبادة الفاسدة حرام شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحد على باطل. فلما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصلاة علمنا إيه؟ علمنا أن الطمأنينة ليست بواجبة. هل تبي علمنا أن الطمأنينة ليست بواجبة؟ يقول قالوا حتى تطمئن راكعة، يكون الأمر بالطمأنينة على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي على تقديري لم تصلي صلاة كاملة. هذا التقرير الشيخ رحمه الله حكم عليه بأنه إيه؟ غريب جدا. أولا في عدة قضايا مسلمة، أن الإتيان بدون العبادة، الإتيان بالعبادة بدون شرطها الشرعي إتيان بالعبادة فاسدة، والإتيان بالعبادة الفاسدة حرام شرعا. هذه أشياء نحن نسلمها. ونسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على باطل. لكن هناك أمور في هذا التقرير نحن أو هو الشيخ يقول هي غير مقبولة. ويمكن أن يقال إن فعل العربي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه. نعم، الإتيان بالعبادة الفاسدة حرام شرعا في حق من يعلم، أما من لا يعلم فهو أتى بالعبادة الفاسدة في الواقع لكنها صحيحة في إيه؟ في ظنه، وهو لا يعلم أن هذا الذي أتى به إتيان للعبادة بدون شرطها الشرعي. وبالتالي لا يحرم لا تحرم عليه تلك الصلاة. ماشي، ده جواب. أن فعل النبي بمجرده لا يوصف، أن فعل العربي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه، لأن شرطه، لأن شرط وصفه بالحرمة علمه بالحكم، وهو لم يكن عالما بالحكم، يبقى صلاته هذه لا توصف بالإيه؟ بالحرمة. فلا يكون التقرير تقريرا على محرم. كده واضح؟ ثانيا، قبل هذا فكان ممكن الشيخ يعترض ونقول اولا لا نسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر، لا نسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر. واي انكار اعظم من ان يقول له ارجع فصلي فانك لم تصلي؟ ان اي انكار اعظم من ذلك؟ هو يصلي والنبي يقول له ارجع فصلي فانك لم تصلي، يعني كيف يوجد التقرير مع قوله؟ لهذا غايه الانكار. ولا يمكن ان اقول كان يجب عليه ان يبينه. خلي بالك من شيء، يجب عليه ان يبينه، ولكن عدم البيان هو بينه. قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، يعني كان النبي قال له في صلاتك خلل، ابحث عنه انت واكتشفه وعالجه. ما حصل رجل فلم يهتدي الى وجه الخلل وصلى ورجع للنبي يظن انه عالج الخلل، فالنبي قال له ايه؟ ارجع فصلي فانك لم تصلي، ما زال في صلاتك خلل، عليك انت ان تكتشفه، عليك انت ان تعالجه. فذهب الرجل يكتشف الخطا وصلى صلاه يظن انها صلاه صحيحه عرج فيها ما كان في سبقتها من خطا، ورجع الى النبي فقال له النبي ارجع فصلي فانك لم تصلي، اي ضلالاتك ما زالت مختله، ابحث عن الخلل واكتشفه وعالجه. واضح؟ الى ان قال الرجل انا لا استطيع ان اكتشف، والذي بعثك بالحق لا يحسن غيره، انا لا استطيع ان اكتشف الايه الخطا ولا اتمكن من المعالجه. فبين له النبي فقال له اركع حتى تطمئن راكعا، اسجد حتى تطمئن ساجدا. تفهم هذا؟ على بالمناسبه يعني هذه الطريقه في التعليم هي من ابلغ الطرق ومن احسن الطرق. انا اريد ان اشرح لك درسا فأقول لك هناك مشكلة، ما عليك أنت، هذا الشيء فيه مشكلة، عليك أنت أن تكتشف المشكلة وعليك أنت أن تضع حلولا لهذه المشكلة. أنا الأستاذ كان يمكن أن أحلل المشكلة من بادئ الأمر وأن أقول لك الحل الأمثل لها كذا وكذا وكذا، هذه المعلومة لا تستقر في ذهنك بخلاف. طب أين المشكلة؟ أين المشكلة؟ تبحث مرة ومرتين وثلاثة إلى أن تكتشف المشكلة وتعمل ذهنك فيها فتستقر في الايه؟ في الذهن اكثر. فاحنا هنا يعني حقيقه أن الذي افهمه انا من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اقره بل انكر عليه اشد الانكار بقوله لم تصلي. ماشي؟ ثانيا انه ايه؟ اراد ان يعلمه بهذه الطريقه، ان يكتشف هو خطا نفسه وان يعالجه، والنبي ينظر اليه هل يوفق او لا يوفق. فلما لم يوفق بين له النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطأ وكيفية إصلاحه. ويمكن أن يقال إن فعل الأعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه، لأن شرط وصف فعله بالحرمة علمه بالإيه؟ بالحكم، وهو لم يعلم الحكم. فلا يكون تقرير النبي صلى الله عليه وسلم تقريرا على محرم، على فعل محرم. هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقره أصلا، وإلا فنحن أيضا لا نسلم أن النبي أقر بل أنكر عليه أشد الإنكار وقال إنك لم تصلي. إلا أنه لا يكفي ذلك في الجواب، فإن فعل فاسد عندك كده محمد؟ فإن إيه؟ لأنه فعل فاسد. لأنه فعل فاسد. والتقرير يدل على عدم فساده، وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عدم فساده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على باطل، وإلا لما كان التقرير في موضع ما يدل على الصحة، دليلا على الصحة أو دليلا على الصحة. مفهوم هذا الكلام؟ طب الجواب بقى الأمثل اللي احنا نقول أن النبي أصلا ما أقر. هذا الاعتراض من متأخر اللي هو إيه؟ هذا هذا الشيخ هو الذي يظهر هذه الاعتراضات. يقول يمكن للمعترض أن يعترض بهذا، وقد يقال إن التقرير ليس بدليل على الجواز مطلقا، بل لا بد من انتفاء الموانع وزيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله. ماشي، أن التقرير ليس بدليل على الجواز مطلقا، بل لا بد من انتفاء الموانع وزيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه. ماشي، هو أصنع هكذا وزيادة قبول مصلحة دي خبر إيه؟ زيادة. وزيادة قبول المتعلم مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم، لا سيما مع عدم خوف الفوات، إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص. ده الكلام اللي أنا تقريبا قلته، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره بل أنكر عليه، وغاية ما في الأمر أنه أخر البيان رجاء أن يكتشف هو خلل صلاته وأن يعالج هو خلل صلاته. لكن لما عجز هو عن اكتشاف هذا الخلل بينه النبي صلى الله عليه وسلم له. بيقول الشيخ لا سيما مع عدم خوف الفوت، هو في أول الوقت فاهم لا يخشى من فوات إيه؟ الصلاة. إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص، إما بناء على ظاهر الحال أنه يمكن أن يكتشف الخطأ ويعالجه، وإما بوحي خاص يعني أو بوحي خاص. الوجه السابع قوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع في ما سبق في أي شيء. قوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدي له قائما يدل على وجوب الرفع، على وجوب الرفع من الركوع، خلافا لمن نفاه، ويدل على وجوب الاعتدال في الرفع. الواجب الرفع، والواجب ايضا الاعتدال في الايه في الرفع، وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه في الموضعين، في وجوب الرفع ووجوب الاعتدال فيه. طيب دليله ايه؟ تعلق الامر به، والامر حقيقه في الوجوب. ارفع واعتدل، ارفع حتى تعتدل قائما. وللمالكية خلاف فيهما. يا شيخ الرفع من واجب الرفع والاعتدال؟ مش هذا هو الركوع؟ يكون الظهر في حال انحنائه مع العنق، لو رفعت هكذا فقد رفعت ولم تعتدل، فالمطلوب هو أن ترفع من الركوع وأن تعتدل، فالرفع والركوع شيئان. ويدل على وجوب الاعتدال في الرفع، وهو مذهب الشافعي في الموضعين، والمالكية خلاف فيهما. يعني هل الرفع من الركوع واجب أو ليس بواجب؟ قولان. وهل الاعتدال في الركوع واجب أو ليس بواجب؟ قولان. وقد قيل في توجيه عدم وجوب الاعتدال أن المقصود من الرفع الفصل، المقصود من الرفع الايه؟ الفصل، الفصل بين الركوع والسجود. أنا لو كنت رافعا فسجدت، لا يكون هناك فصل بين الركوع والسجود، ففصلنا بين الركوع والسجود بالإيه؟ بالقيام. قال لي طب إذن القيام يحقق المقصود وهو الفصل، تمام كده؟ فيجب الرفع ولا يجب الاعتدال. وقد قال في توجيه عدم وجوب الاعتدال أن المقصود من الرفع الفصل، أي بين السجود والركوع، وهو يحصل بالرفع بدون الاعتدال. قال الشيخ: وهذا ضعيف، لأن نسلم أن الفصل مقصود، إنما وجب الرفع لأجل الفصل بين الركوع والسجود، ولا نسلم أنه كل المقصود، لا نسلم أنه إيه؟ كل المقصود. فقد يكون المقصود هو إيه؟ الرفع، الرفع مع الاعتدال. المقصود هو، المقصود هو الفصل برفع واعتدال، المقصود هو الفصل برفع واعتدال. وصيغة الأمر دلت على أن الاعتدال مقصود مع الفصل، فلا يجوز تركه. تذكرون القاعدة التي قالها الشيخ قبل ذلك، وهي أن متعلق الأمر لا بد منه في الامتثال، متعلق الأمر لا بد منه في الامتثال، وهو قال كأنه قال: افصل بين الركوع والسجود، افصل بين الركوع والسجود بإيه؟ برفع واعتدال. فالرفع والاعتدال هما متعلق الأمر، ومتعلق الأمر لا بد منه، ولا يحصل الامتثال إلا به. وقريب من هذا، وقريب من هذا في الضعف استدلال بعض من قال بعدم وجوب الطمأنينة بقوله تعالى: اركعوا واسجدوا. ما وجه ذلك يا ولد؟ هو أمر بالركوع ولم يأمر بما زاد على الركوع، فالطمأنينة في الركوع زائدة، واسجدوا أمر بالسجود والطمأنينة في السجود زائدة، فلم يأمرنا بما زاد على ما يسمى ركوعا وسجودا، وهذا واهن جدا، فإن الأمر بالركوع والسجود يخرج عنه المكلف بمسمى الركوع والسجود كما ذكر، وليس الكلام فيه، وإنما الكلام في الخروج عن عهدة في الأمر الآخر، وهو الأمر بالطمأنينة، فإنه يجب امتثاله كما يجب امتثال الأول. هذا كنا نتكلم فيه بالأمس، صح؟ في درس العمدة، في درس اللغة، كويس. كنا نقول أنهما شيئان لا شيء واحد، أنهما شيئان لا شيء واحد. أنت مأمور بأمرين، مأمور بالركوع ومأمور بالطمأنينة في الركوع. يتصور أن تأتي بالركوع بدون طمأنينة، لكن لا يتصور أن تأتي بالطمأنينة في الركوع بدون ركوع، صح كده ولا؟ هذا الصفة والموصوف تعبت جدا في تقرير الثانية هذه، معناها من البدهية، يعني لا يتصور أن آتي بالركوع بدون طمأنينة، لكن لا يتصور أن آتي بالطمأنينة في الركوع بدون الركوع أصلا. فعلى كل هما مأموران، فأنت تقول السجود واركعوا واسجدوا، هذا دل على وجوب الركوع ودل على وجوب السجود، ولم يتعرض للطمأنينة. تعرض للطمأنينة دليل إيه؟ دليل آخر، هو إيه؟ حتى تطمئن راكعة، حتى تطمئن ساجد. طيب خلي بالك من حاجة، الشيخ قال على هذا الاستدلال أنه واهن جدا، صح؟ هو واهن، يعني لا هو واهن، لكن على كل، لو أردنا أن نقويه شيئا ما، نقول يمكن تخريج هذا على ما أصله الحنفية، من أن الزيادة على النص نسخ، الزيادة على النص إيه؟ نسخ. والقرآن لا ينسخ بخبر الواحد. كيف أفهم هذا؟ تقول هو قال اركعوا واسجدوا، وأنت زد الطمأنينة بخبر الواحد حتى تطمئن راكعة حتى تطمئن ساجدة، ثم تقرر أن الزيادة على النص نسخ، ونسخ القرآن لا يسد بإيه؟ بخبر الواحد. يمكن أن يقال هذا، ويمكن أنت أن تجيب عنه وتقول أولا نحن نرفض هذا الأصل، والزيادة على النص ليست بنسخ، وهكذا يقول الشافعية وهو تحقيق أن الزيادة على النص ليست إيه بنسخ. ويمكن أن تناقش في القضية الثانية وتقول وحتى ولو كان نسخ فأنا أجيزه بإيه بخبر الواحد، يعني يمكن أن تناقش في الأمرين، بس الأصل الأول ضعيف والأصل الثاني يعني لا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد، الجمهور يقولون بهذا، لكن الحنفية فقط هم الذين يقولون الزيادة على النص نسخ، وقولهم ليس بالقوي. في عندك إشكال في هذا الكلام؟ الوجه الثاني قوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، قال والكلام فيه كالكلام في الركوع. أن الطمأنينة ليست غاية للسجود، وإنما هي صفة للسجود، وصفة الشيء تكون معه من أوله إلى آخره، وأنك مأمور بأمرين السجود وإيه والطمأنينة في السجود، وكما أن السجود واجب في الطمأنينة أيضا واجب. وكذلك قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، كل هذا يعني هذا كهذا فيما يستنبط من الأحكام. الوجه التاسع قوله صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يقتضي وجوب القراءة في جميع الركعات، لأنه أمره بالفتح في الركعة الأولى ثم قال له افعل ذلك في كل في جميع صلاتك، يبقى افعله في الركعة الثانية وافعله في الثالثة وافعله في الرابعة. وإذا ثبت أن الذي أمر به الأعرابي وهو قراءة الفاتحة دل على وجوب قراءتها في جميع الركعات. إذا ثبت، لماذا قال الشيخ إذا ثبت؟ قال لي ما هذه المسألة متنازع فيها، هل الأعرابي قرأ أمر بتعين الفاتحة على أنه مجمل بين أو أنه مطلق قيد ماشي، أو بالطريقة الثالثة اللي هي الاعتماد على قوله اقرأ الفاتحة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اللي هي الطرق الثلاثة التي ذكرها الشيخ. والحنفية ينازعون ويقولون هو لم يؤمر بالفاتحة عينا، وإنما قرأ بما شاء أو بما تيسر له من القرآن، على أصلهم أن مطلق القراءة فرض وأن تعين الفاتحة واجب. إذا ثبت أن الذي أمر به الأعرابي هو قراءة الفاتحة أي عينا لا أنه مطلق ما تيسر من القرآن، إذا ثبت ذلك دل على وجوب قراءتها في جميع الركعات، فتقول أمر الأعرابي بقراءة الفاتحة فكانت واجبة، ثم أمر بأن يفعل ذلك في كل صلاته فتكون الفاتحة واجبة في كل الركعات. قال ووجوبها في الركعات الأربع في جميع الركعات هو مذهب الشافعي، هو مذهب الشافعي. وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال، أحدها الوجوب في كل ركعة كمذهب الشافعي، والثاني الوجوب في الأكثر، وبالتالي لو قرأتها في ثلاث ركعات وتركتها في واحدة لا يضر، لا يضر بمعنى لا تفسد الصلاة. والثالث الوجوب في ركعة واحدة، وفي عندك كلام آخر؟ يقول الشيخ رحمه الله باب القراءة في الصلاة. الحديث الأول عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرب أنصاري سالمي عقبي. عقبي نسمى إليه بيعة العقبة. بدري شهيد بدر يكنى أبا الوليد توفى بالشام وخبره معروف به بالشام على ما ذكر. يقال توفى سنة 34 بالرملة. توفي سنة 34 بالرملة وقيل ببيت المقدس. لا لا الرملة التي في الشام. والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، ووجه الاستدلال منه ظاهر. بناء على إيه؟ ما وجهه كونية ظاهرة؟ لا اللي هي يمكن أن يقال اللي هو الشخص الذي قرر هذه القاعدة أن لا صلاة وإن كانت تحتمل احتمالين، لا صلاة كاملة لا صلاة صحيحة إلا أنها ظاهرة في نفي الصحة. يعني لا صلاة كاملة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أنت تقول أن خبر لا لنفي الجنس محذوف، فكيف تقدره؟ تقديره يحمل وجهين، إما تقدر الصحة وإما تقدر الكمال، لكن هو في نفي الصحة أظهر منه في نفي الكمال. فقط لا يصير على هذا الطريق، هو ينفي الماهية الشرعية. نعم هو سيأتي على هذا. ووجه الاستدلال منه ظاهر، ظاهر إما على أن المراد به نفي الصحة أو المراد نفي الحقيقة الشرعية كما سيأتي. إلا أن بعض علماء الأصول اعتقد في مثل هذا اللفظ الإجمال. عندك الإجمالي؟ ماشي. اعتقد في مثل هذا اللفظ الإجمال. طيب ما وجهه؟ هو الشيخ يقول هذا من قبيل الظاهر ولا من قبيل المجمل؟ الشيخ قال أنه من قبيل الظاهر، وبعض الأصوليين اعتقد أنه من قبيل المجمل. ما وجه كونه من المجمل؟ قال من حيث أنه يدل على نفي الحقيقة. الصلاة لها حقيقة وجودية، لها حقيقة وجودية، فعل أنت صليت، هذا الفعل وجد، قيام وركوع وسجود، يبقى الحقيقة الوجودية للصلاة التي هي مكونة من ركوع ثبت في الخارج، من قيام ثبت في الخارج، وركوع ثبت في الخارج، وسجود ثبت في الخارج، هذه الهيئة الموجودة في الخارج حقيقة الصلاة الوجودية منفية، نفيت، لا صلاة، مع أنها موجودة، مع أنها موجودة، يمكن أنت أن توجد مثل قيام وركوع وسجود لا تقرأ فيه الفاتحة. قال حيث إنه يدل على نفي الحقيقة الوجودية للصلاة وهي غير منتفية، أي في الخارج وجد منك قيام وركوع وسجود. طيب يبقى هذا الكلام إذا حمل على ظاهره لا يصح، فيحتاج إلى إضمار، إضمار يصححه، فيحتاج إلى أن نضمر شيئا به يصح الكلام، ولا سبيل إلى إضمار كل محتمل لوجه، ولا يجوز إضمار كل محتمل. فتخذ أدخل لا صلاة صحيحة لا صلاة كاملة لوجهين، أحدهما أن الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة. هذا واضح؟ الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة، والضرورة تدفع بإضمار فرد، ولا حاجة الإضمار أكثر منه. الإضمار على خلاف الأصل لا يصار إليه إلا عند الضرورة، والضرورة تنتفع الواحد، فلا حاجة إلى إضمار أكثر منه. وثانيها أن إضمار الكل قد يتناقض، في بعض المواضع يتناقض، كما ما نحن فيه يتناقض، لو قدرت الصحة قدرت الكمال لا صلاة كاملة أي هي صحيحة. فلو قدرت الصحة يبقى لا صلاة صحيحة، يبقى أثبتت الصحة وإيه ونفيتها. إذا قلت لا صلاة صحيحة فقد نفيت الصحة، فهو إذا قلت لا صلاة كاملة فقد نفيت الكمال وأثبتت الصحة. فيكون الجمع بين المضمرات جمع بين متنافيين، بين إثبات الصحة أو بما يؤدي إلى التنافي، وهو إثبات الصحة ونفي الصحة. فإن إضمار الكمال يقتضي إثبات أصل الصحة، ونفي الصحة يعارضه. وإذا تعين إضمار فرد فليس البعض أولى من البعض، فتعين الإجمال. واضح هذا الكلام؟ يبقى دلوقتي وجب علي أن أضمر، ووجب علي أن أضمر واحدا للكل ولا معين لهذا الواحد، ولا معين لهذا الواحد، فكان الإجمال. وجواب هذا أن لا نسلم أن الحقيقة غير منتفية. أنت قلت الحقيقة الوجودية موجودة، والحديث نفى الحقيقة الوجودية، فمن هنا وجب علينا أن نضمر. إذا لما حملت النفي على نفي الحقيقة الوجودية وهي موجودة قلت يتعين علي أن أضمر حتى يصح الكلام. لا نسلم أن الحقيقة غير منتفية، إنما تكون غير منتفية لو حمل لفظ الصلاة على غير عرف الشرع. مش أنت قلت لا صلاة، حملتها الصلاة المنتفية على الصلاة الوجودية فلازمك أن تضمر. نقول حملك للصلاة على أنها الصلاة الوجودية لا يصح، وإنما الذي يصح هو أن تحملها على الصلاة الشرعية. فلو حمل لفظ الصلاة على غير عرف الشرع وكذلك لفظ الصيام وغيره، أما إذا حمل على عرف الشرع فيكون منتفيا حقيقة. لا صلاة أي الصلاة الشرعية غير موجودة، الصلاة الشرعية لا تكون إلا بالفاتحة، والصلاة بدون الفاتحة ليست صلاة شرعية. فالصلاة الشرعية منتفية ولا نحتاج إلى إضمار. يبقى لا صلاة، لفظ الصلاة هنا ما المقصود به؟ الصلاة الوجودية الحسية ولا الصلاة الشرعية التي يعتد بها شرعا؟ طيب يبقى لا صلاة هنا نفي للحقيقة الشرعية للصلاة ولا يلزم عليه إضمار. فالذي وجد بك في الخارج صلاة وجودية لكنها ليست صلاة شرعية، يبقى الصلاة الشرعية لم توجد في الواقع ومنتفية في الحديث، يبقى لا حاجة إلى إضمار شيء يصح به الكلام لأن الكلام صحيح. الصلاة الشرعية منتفية وهو يقول لا صلاة. أما إذا حمل على عرف الشرع فيكون منتفيا حقيقة ولا يحتاج إلى الإضمار المؤدي إلى الإجمال، ولا يحتاج إلى الإضمار. وأنت لماذا احتجت إلى الإضمار؟ لأنك قلت الكلام غير صحيح، الحقيقة الوجودية للصلاة موجودة والحديث فيها فلا بد من إضمار. طب لو حملتها على الشرعية، الصلاة الشرعية منتفية والحديث فيها فلا تحتاج إلى الإضمار، وهذا الإضمار هو الذي أدى إلى الإجمال. عندك إيه بعد كده؟ ولكن ألفاظ الشارع، ولكن ولا ولأن، ولكن ألفاظ الشارع محمولة على عرفي، هي شكلها ولأن، لأنه الغالب ولأنه المحتاج إليه فيه، فإنه بعث لبيان الشرعيات ولأن ألفاظ، ولكن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لأنه الغالب ولأنه المحتاج إليه فيه، فإنه بعث لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغة. كيف تفهم هذا؟ الشيخ يؤيد رأيه بشواهد، فيقول إذا حملنا الصلاة المنفية على الحقيقة الشرعية للصلاة لا يلزم منها، لا يلزم من ذلك الإضمار الذي هو خلاف الأصل، ولا يلزم ذلك الإجمال الذي هو خلاف الأصل. تمام كده؟ ثالثا، نحن إذا حملنا لفظ الصلاة على الصلاة الشرعية نكون حملنا لفظ الشارع على عرف الشارع. إذا حملنا الصلاة لفظ الصلاة في كلام الشارع على الصلاة الشرعية، يبقى إحنا أعملنا الحقيقة الشرعية وحملنا لفظ الشارع على المعنى الذي وضعه الذي وضع الشارع له لفظ الصلاة. يبقى لفظ الشارع الأولى أن يحمل على إيه؟ على عرف الشارع. يبقى في هذا الحمل حمل للفظ الشارع على عرفه، وهذا هو الغالب، الغالب في أن لفظ الشارع يحمل على عرف الشارع وعلى وضع الشارع. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لبيان الحسيات، ماشي، وإنما جاء لبيان الشرعيات، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إليه في تقرير الشرعيات، لا تقرير اللغويات ولا تقرير الحسيات. الحسيات نحن ندركها بالحس، لسنا بحاجة إلى نبي يقول لنا الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب وأن الليل يتبعه نهار والنهار يتبعه ليل، لا، هذا نستطيع أن ندركه ونحن بالإيه؟ بالحس. فلسنا بحاجة إلى نبي يبين ذلك، لكن نحن بحاجة إلى نبي يبين لنا الشرعيات. فالنبي بعث لبيان الشرعيات ولم يبعث لبيان الحسيات واللغويات. كده واضح؟ المقصود بالموضوعات اللغة هنا الحسيات، المقصود بموضوعات اللغة الألفاظ الموضوعة للدلالة على المعاني. مثلا الصلاة في الواقع لا يصدق عليه أنها الصلاة الشرعية، ولا يصدق عليه في اللغة أنها الصلاة. المقصود باللغة هنا عما يكون في اللغة. أولا الموضوعات اللغوية هي الألفاظ الموضوعة للمعاني. يمكن أن تقول يا محمد هكذا، تقول إن لفظ الصلاة، لفظ الصلاة وضع لغة ليدل على معنى إيه؟ على معنى الدعاء. أنا في شرحي قررت هذه الجملة، النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الإيه؟ لبيان الحسيات. أنا ذكرت في شرحي كلمة الحسيات عشان لعل هذا هو الأمس بما نحن فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤتى لبيان الإيه؟ لبيان الحسيات، وإنما جاء لبيان الإيه؟ الشرعيات. أن يقول الصلاة موجودة أو غير موجودة، الصلاة الوجودية دي وجدت أو لم توجد، النبي ما جاء لبيان الأمور الحسية المشاهدة، وإنما جاء لبيان الشرعيات. التي صليتها أنت هذه وإن كانت صلاة وجودية لكنها ليست صلاة، ليست صلاة شرعية، لأن الصلاة الشرعية لا تكون إلا بالفاتحة، وهذه الصلاة خلت عن الفاتحة، ماشي. بس على كل هذا يرد عن كلام العلماء أن هو يقررون أن النبي جاء بعث لبيان الشرعيات ولم يبعث لبيان اللغوية. المقصود باللغة ما هو العام من اللغة؟ إيه؟ المقصود باللغة ما هو عام من اللغة؟ اللي هو؟ الحسيات واللغويات والعرفيات يدخل فيه، هل يمكن أن نقول هذا؟ بس اللفظ لا يساعد، ماشي، ولكن الظاهر الظاهر حتى اشرحها بهذا، كل النبي بعث لبيان الشرعيات ولم يبعث لبيان الحسيات، ماشي؟ بس أنا توقف هنا إن شاء الله، وصلي وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.